ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذات النار. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. يعني حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني هذا الباب يعني باب خاص وهو في التوحيد وخاص بتوحيد المعرفة والإثبات، يعني خاص هذا في توحيد المعرفة والإثبات، يعني ليس بتوحيد الإلهية وإنما خاص بإثبات الصفات لله سبحانه وجل، ومن حيث اعتقادها هو عبودية من الإنسان في حد ذاته. يعني حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات، والجاحد لذلك بعد ثبوت الأمر عنده يعني من الكتاب والسنة فهذا يكفر، ويخرج من هذا نوع آخر من الجحود الذي عليه طوائف جميع الفرق الضالة من الفرق الإسلامية، فهؤلاء لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة. والجحود يكون إما بنفي الصفة كلية، وإما أن ينفي الصفة كلية عن الله، وإما يتأولها تأويلا خاطئا، وإما أن يفوض معناها كلية كذلك. فهذا كله نوع من الجحود، يعني هو جحود لكن بتأويل. وأما الجاحد الذي يكفر هو الذي يخرج الصفة ابتداء لا يثبتها لله، وهذا تجدونه يعني لا ينفي الصفة كلية ولا ينفيها لله بعدما يرى ظاهر النص أنه ذات لله، وهذا تجده تقريبا هذا النوع من الجحود تجده عند الصوفية بكثرة، مثل ابن العربي في كتبه الفصوص. نعم، ابن عربي نعم في كتابه الفصوص وغيرها، بحيث يخرج الصفات عن ظاهرها إخراجا كليا، يعني يبعدها ويخرجها إخراجا كليا عن معانيها، فهذا يخرجها عن معانيها كلية. هذا النوع حقيقة، وقد حكم الشيخ ابن تيمية على هذا الرجل ماذا وغيره من العلم ماذا بالكفر، لأنها أخرج الأحد الآيات القرآنية عن ظواهرها. وأما جميع الفرق الضالة الأخرى فيظهر جليا هذا من كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، كما لما كان يخاطب هذه الفرق الضالة وقال لهم: لو قلت بقولكم ماذا لكفرت. يعني بعدما أنا أثبت هذه الأسماء والصفات لله عز وجل ونثبتها، وبعد ذلك أنكرها بعد أجحدها بعد إثباتها والإقرار بها، قال لكفرت. لماذا؟ لأنه أنكر شيء هو يعتقده، يعني جحد شيء يعتقده، كما قال المولى عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني نفس الداخلية استيقنت أن هذا الوصف خاص بالله ثم يجحده، ولن يكفرهم مع ذلك. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب يعني. وهذا الباب هو في الحقيقة باب الأسماء والصفات من أعظم الأبواب، لأن الله تبارك وتعالى لا سبيل إلى معرفته إلا بطريقين: الطريق الأول الموصل إلى معرفته وهو آياته الكونية، يعني هذه الآيات الكونية المرئية التي نراها فهي دالة على ماذا؟ على ربوبية الله على خلقه، وكما يسمى هو خلق الله لجميع مخلوقاته، فهذا يعرف الله عز وجل بهذا الطريق الأول، وهو طريق مشاهد، يعني يصل إليه كل إنسان إذا تدبر ونظر نظرة فاحصة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب، دالة ومثبتة أن لهذا الكون ماذا؟ خالقا. وهذا يعني يظهر من خلال هذا عظمة هذا الخالق سبحانه عز وجل. وكي يقول عظمة، عظمة من جميع نواحيها، قدرته وعلمه وكبرياؤه وجبروته وغير ذلك. هذا من جهة، الجهة الأولى وهي الآيات الكونية المعرفة بالله سبحانه وجل. والجهة الثانية أي جهة الأسماء والصفات، فهي الطريق الثاني الموصلة إلى معرفة الله سبحانه عز وجل. يعني وهذه الأول، هذه الطريقة الثانية هي ضمنية في الطريق الأول وهي طريق الآيات الكونية. فالآيات الكونية المتدبر لها والعاقل يصل إلى إثبات كثير من الأسماء والصفات لله عز وجل، ولو لم يقرأها في كتاب ولا أي شيء كان، لكن إثبات عظمة الباري من خلال أفعاله في الكون يعني تتجلى فيها حقيقة كثير من الأسماء والصفات ضمنيا، يعني ما يحتاج إلى أن يتكلم عنها، ولكن ضمنيا لوحدها دون ما يتكلم عليها أي إنسان. فقط إذا نظر في الكون وتدبر أثبت هذه الصفات التي هي كما يسميها الأشاعرة الصفات الأشياء الذاتية، هذه يسموها الصفات الذاتية. هذه الصفات هذه يعني تتجلى بقوة من خلال النظر في الآيات الكونية. ونقول خاصة في هذا الزمان الذي نحن فيه، يعني وهذه التقدم التكنولوجي هذا حقيقة حقيقة يعني لا يجد الإنسان نفسه إلا أن يخرج كلمة لا إله إلا الله من أعناقه، يرى عظمة الباري تتجلى في مخلوقاته، يراها يعني خاصة بعد التطور هذه وهذه البحوث العلمية كان موجودة الآن في الكون تظهر عظمة الباري. هذا من جهة. الجهة الثانية الأسماء والصفات، وهي كذلك نعرفها من خلال آيات الله المتلو أي من القرآن والسنة. يعني هذا طريق معرفة هذه الأسماء والصفات، هي من آيات الله المتلوة أي بكتاب أو بسنة في حد ذاتها، ثم تتجلى. ولهذا بمقدار ما ترسخ قدم العبد في توحيد المعرفة والإثبات، يعني توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، بمقدار ما ترسخ قدم العبد في توحيد المعرفة والإثبات، بمقدار ما يرسخ قدمه في تحقيق العبادة لله سبحانه وعز وجل. يدرك الإنسان قيمة هذا الباب، يعني وله مؤلفات خاصة فيه وغير هذا، قيمة عظيمة جدا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبينا هذه الحقيقة، قال: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، فكلما وقع هذا الشيء لزام، كلما وقع خلل في القيام بالعبادة، خلل في القيام بالعبادة سواء خلل في الذنوب والمعاصي أو في الشرك، اعلم أن القضية راجعة لفساد في توحيد الربوبية أو في توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات، كما قال المولى عز وجل ذلك بوضوح: وظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. النتيجة واش؟ هذا يعني أثبت لله علما ونفوا علمه المطلق. فقال تعالى: ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يعني شوف الآن آثار يعني توحيد الأسماء والصفات على النفوس، معنتها ما وصلوا إليه راجع من فساد وهلاك هو بسبب ظنهم السيء بالله وجهلهم بماذا؟ بعلم الله سبحانه عز وجل. فقال: ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يعني هذا النوع من التوحيد يعني له مكانة عظيمة وآثار قوية على إنسان، على حياة الإنسان من ناحية عباداته لله عز وجل ومعاملته جميعا. فما من فساد يقع إلا بسبب ذلك، أي بفساد في الأسماء والصفات هذا. وقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، أي يكفرون باسم الرحمن، يعني كأن الكفار يكفرون باسم الرحمن. ولهذا في صلح الحديبية لما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي ابن أبي طالب اكتب باسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل ما الرحمن؟ فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم. يعني أنكروا هذه الصفة أي صفة الرحمن، لأنه هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، مع أنهم يثبتون له ماذا؟ الرحمة، هم ينفوا عنه الرحمة، يثبتون له الرحمة، لكن مع ذلك لما جاء هذا الاسم من الله تبارك وتعالى وسمى الله به نفسه، فإذا بهم ينكرون هذا الوصف هذا. ولهذا قال في الآية الأخرى سبحانه وتعالى ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أما أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. يعني هذا الإنكار واقع ممن؟ من المشركين، يعني لما نفوا عن الله صفة الرحمة أو صفة اسم الرحمن، لا يعني أنهم كونهم ماذا ردوا صفة الرحمة له سبحانه عز وجل. ولهذا قال يكفرون بالرحمن، المراد أنهم يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى أي بالله عز وجل، هو كونه ما يثبتونه. ولهذا قال اكتب باسمك اللهم، يعني يكفرون بالرحمن أي بهذا الاسم الذي لم يكونوا يعلمونه ويعرفونه. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. يعني هذا الأثر ذكره الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ولم البخاري في أي باب الأبواب؟ باب من خص بالحديث قوما دون قوم، يعني من خص بالحديث قوما دون قوم، يعني هذا ذكره في حديث معاذ. وليس المقصود بهذا، يعني هذا الأثر ذكره الإمام البخاري حتى يدرك الناس حدث الناس بما يعرفون، وهذا يعني المقصود به حدث الناس بأشياء تدركها عقولهم ابتداء، لا تحدثوهم بما لا تدركهم عقولهم. لأن النص جاء من حدث بالحديث قوما دون قوم ليس في باب الأسماء والصفات. هذا أنا أذكر هذا الحديث هذا وهذا السياق هذا، الأصل فيه لا يكون في باب الأسماء والصفات، لا يذكر هذا الحديث هذا الأثر في هذا الباب، لأن الأسماء والصفات الأصل في الناس قبل تدنيس عقائدهم ينزهون الله عن مشابهات بالمخلوق، ما يحتاجون في هذا إلى دراسة ولا قراءة. ولهذا رحم الله الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه لأول حديث في كتاب التوحيد أي حديث معاذ بن جبل ذكر عن أبي حامد الغزالي، وهذا كلام عجيب منه، قال لقد جعل هؤلاء يعني المتكلمة الجنة حكرا على شرذمة ممن؟ من المتكلمين، يعني جعلوها حكرا عليهم. لماذا؟ لأنهم قعدوا قواعدة وقالوا من لم يعرف هذه القواعد ما دخل معك الجنة، فقال جعل الجنة حكرا على شرذمة من هذا. ولهذا في القرآن كله مشحون بالأسماء والصفات، والمولى عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب ماذا أقفالها. فكيف نقول حدث الناس بما يفقهون في هذا الباب؟ وآيات الصفات تزيد على آيات الأحكام بكثير، يعني آيات الصفات تزيد على آيات الأحكام بكثير ما يتوقع يعني التصور. ومع ذلك يقول المولى عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكيف بالمؤمن المبتدئ يقرأ كتاب الله؟ كيف سيفعل؟ فإذا جئت وأنا وأردت أن أتكلم عن صفة من صفات الباري تقول لي حدث الناس بما يفقهون؟ هذا لا والله، لأن هذا الكلام مبني على واقع دعوي غير صحيح، وهو هذا الواقع المر الذي نعيشه، وهو التأويل الفاسد الأشاعرة وغيره ممن سلكوا ذاك المسلك، والمعتزلة الذي سلكوا ذاك الباب. وأما الإنسان بفطرته حدثه عما شئت من الأسماء والصفات، لكن إيش تحذير من ماذا؟ نعم عدم فك الصفة عن السياق والسباق. يعني الآن اقرأ الآيات القرآنية التي فيها الأسماء والصفات على من شئت من المؤمنين والمسلمين ولا تجد في نفوسهم مانع شيء، لأن الفطرة فطرة سليمة. أنا أذكر قصة وقعت لي مع أحدهم، كان لي أول لقاء معه، هو كان من النهر، فكيف حالك طيب بخير كذا، فأول ما بداني ذلك المتن تاع ابن عاشر، قال إيش هو في العقد الأشعري ومذهب مالك والطريقة الجنيد الثالث، كيف المقدمة وشي يكمل، قال فات لا مزام يعني تنزل يعني ولا فات ولا زل بينا بقى يا ترى الحمد لله غبرك ما عارف المقدمة كاش في العقد الأشعري ومذهب مالك وطريقة جنيد السالك. هذا قال لي هو هكذا حبي يقول لي أعطاني يسموها هذيك اللي عنده كارت جديد بطاقة التاريخ نتاعه، راني أشعري معتقد صوفي طريقة ومالكي المذهب، وبدينا نمشي رايحين للبيت عنده في الضيافة، كيف حاله وكيف حال الذرية وحال كذا وحال كذا. قلت والله في واحد الحديث حبيت نعرف معناه لو تسمح يعني. قلت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الأخيرة، كيف معناها؟ قال ينزل ربنا في ثلث الأخيرة كيف الدراسة وكيف التدريس والأوضاع هكذا. قلت والله في آية حبيت نعرف معناه، الرحمن على عرش استوى. قال يا الرحمن على عرش استوى ماشي، مشينا خطوات. قلت له الحاجة قلت له راك سلفي ما كنتش أشعري. قال لي راح نقرأ العقيدة الأشعرية. وش ما معنى هذا؟ فترة يعني من أراد أن يخرج عن السلفية لابد أن تدنس ماذا؟ عقيدته، لابد أن تدنس عقيدته. هذا واحدة مختصة يعني. أبتدئ بسم الله القادر على فقه مالك وعقد الأشعري وطريق جونس. ممكن هكذا ممكن هكذا مش هكذا مش هكذا أبدأ مز الناقص لا قبلها الدكشاريه حاولت قبلها شويه يعني مش حاجه. انا في العقد الاشعري هذا كان الولد مسكين ما يعرفش لقنوه اياه ما كان يقول هو العقد الاشعري ما تفهمش. واضح الحين يعني الان معنى هذا يعني حدث الناس بما يفقهون، يعني الاحكام التي لا يدركونها والكلام الذي يسيئون فهمه، هذا مقصود هذا حدث الناس ما يفقهون اي لا يحسنون التعامل به. لان الان لما انا بالنسبه لما ذكر الامام البخاري رحمه الله تبت عليها هذا بعد حديث معاذ بن جبل قال افبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكل. اذن دليل على انه ماذا معنى الظاهر من الآية سيتعاملون معه بصورة غير صحيحة من الحديث. واضح معنى الظاهر من الحديث، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نجده قال هذا في حديث أبي هريرة، قال خذنا علي هاتين وما لقيت من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني صادقا من قلبه بشرهما بالجنة. فخرج أبو هريرة يبلغ. معناتها الآن كل من سيبلغه هذا راح يقول كما يقولوا يسموهم لا هذا الفرقة الضالة هذه تكتفي تنفي العمل كلية المرجئة. يعني كأن ظهر الحديث لو يسيء الإنسان فهم هذا الحديث هذا يصبح ماذا مرجئي، ما أن ظاهر الاتكال واضح والنبي أمر به أن يبلغ. لكن لما التقى بعمر رده فقال له إذا يتكلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان حال معاذ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أما في باب الأسماء والصفات تكلم، لكن كما أقولها دائما لا تعزل الأسماء والصفات ماذا عن السياق. يعني الآن تجيب لله يد تتكلم هكذا ممكن نفوس البشر ماذا تنفر، لكن حطها في سياق. وقالت اليهود يا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وارضي. لا تخشى من أي إنسان أن يفكر في ذلك اللحظة المشابهة بين الله وبين خلقه. إذن هذا الأثر يعني لا يمشي مع باب الأسماء والصفات، لأن معظم الأسماء والصفات موجودة في كتاب الله، وكتاب الله يقرأه المسلمون كافة مبتدئهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يقرأ القرآن وهو ماذا يتتعتع فيه فله أجران، يعني مع تتعتعه في القراءة لابد أن يمر بهذا الفوز فاته لابد أن يمر. إذن فلما أمر الله بقراءة ولقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن ماذا مهجورا، يعني من لم يهجر كتاب الله من المسلمين وقرأه لا تخشى عليه في لحظة من اللحظات أنه ماذا لا يتعامل مع الأسماء والصفات معاملة خاطئة. فطرته تثبت أن الأسماء والصفات ثابتة لله عز وجل، ويثبتها كما وأمرها يمرها كما جاءت بدون أي شيء. سبحان الله عامي وصغيرهم. ولهذا ابن عبد البر لسلامة كلامه في علو الله على خلقه يستدل بماذا؟ بالفطرة البشرية العامة أن في الدعاء كل الناس يتوجهون إليه بدون هوات. إذن فأنا بالنسبة إلي ولو أن الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم المعتمين وش يقول هنا قوله في أثر علي رضي الله عنه حدث الناس أي كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ، قوله بما يعرفون أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم حتى لا يفتنوا. ولهذا جاء عن ابن مسعود يفتنوا بماذا؟ لا حتى لا يفتنوا في بعض الأمور لما هي خاصة بذات الله سبحانه وتعالى. مثل جي أنت الآن حدث الناس في عصر انت على التقدم والرقي والحضارة والتكنولوجيا، وجي مع واحد متربي مع الكفار والميكروبات ما الميكروبات، جيب له حديث حديث الذباب، واضح جواب حديث الذباب. فقالوا ما يمكن أن يعرفوه وتبلغوا أي حديث ذباب. مثلا تأتي واحد الآن من ها الناس المبتدئين الآن توهم آمن بالله هو مسكين متخوف من كذا، قل له ماذا؟ هذا لازم قبل من العقيدة والمعرفة بالله وقدرة الله وأسمائه وصفاته والتعوذ بأسماء الله غيرها، أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق ما ضره شيء غير ذلك. بعد ذلك إذا استقرت قدمهم في الإيمان يسهل قبول مثل هذا ابتداء. وأما إذا كان عكس ذلك مستحيل يقول عنه. أما بقضية باب أسماء الصفات في القرآن كله بالأسماء الصفات لا نستطيع أن نقول أنه لا يحدث من الأجل، ولا أصبح الآن القرآن لا يقرأه ماذا لم يعنس ماذا من قراءته خشية ماذا خشية أن يرد الأسماء الصفات وغير ذلك. وهذا خطأ كبير، خطر كبير وخطأ كبير في الجنة جدا. ولهذا إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولهذا كان من الحكمة في الدعوة ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه، بل تدعوهم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم وليس معنى بما يعرفون أي بما يعرفونه من قبل، لأن الذي يعرفونه من قبل يكون التحديث به من تحصيل الحاصل. قالوا تريدون أن يكذب الله ورسوله، الاستفهام للإنكار، أي أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله، لأنك إذا قلت قال الله وقال رسوله كذا وكذا قالوا هذا كذب. إذا مثل الآن مثل أمور هذه اللي هي الأثر فيها الإنسان يسكت عنها، يعني في بعض أهل العلم تكلموا عن الأرض وحكموا عليها أنها ماذا مسطحة، دوك هذا ما بسطناها كذا لفظ الحديث بسطناها ومشاو مع شرح، لكن بسطناها في حد ذات هنا في هذا الأمر وفي هذا الوقت وفي هذا الزمان هذا مثل هذا الكلام هذه هي نقوله حديث الناس ما هذه أمور خلال. سبحان الله رأيت كلام للشيخ محمد لامين الشنقيطي وهو عايش مع الشيخ عبد المنبل في نفس الفترة، يعني الشيخ عبد المنبل يقول الأرض ماذا الشيخ عبد لامين الشنقيطي بدليل عقلي بسيط جدا جدا يثبت أن الأرض مكورة، يقول تكون تمشي في السيارة والمسافة طويلة فيبدو لك شيء مرتفع تغير، كل هذا مبين انت تتقدم له وهي ماذا ترتفع، انت تتقدم ترتفع هتصبح بالنسبة لك ماذا جبل. قل هذا من الأدلة على أن الأرض ماشية مكورة. ولهذا لو كانت الأرض مسطحة لما كان في قوله تعالى فائدة وإلى الأرض كيف سطحت، معناتها حتى يبين أن فيه تسطيح مع ماذا مع تكوير. اللي ماجي لا يرى هذا التكوير ويرى إلا ماذا الانبساط مع وجود هذا التكوير في حد ذاته. إذن مثل هذا الكلام نحن نقول مثل هذا حدث الناس ما يفقهون، يعني نحذر أن نحدث الناس بمعان لكتاب الله ليست في كتاب الله عز وجل. ولهذا يحذر محمد بن الشيخ محمد بن الشنقيطي وغيره من أهل العلم أن تفسر الآيات الكونية على فهمك أنت وتقول هكذا قصد الله تبارك وتعالى. قل إن شئت أن تشرح قل هذا فهمي فإن أخطأت فأنت الذي ستكذب لا الله هو الرسول. يعني لعل يكون هذا الكلام في هذا المضمار حدث الناس بما يفقهون يكون في مثل هذه المجالات وين الإنسان لا يجوز له أن يتكلم ويثبت أن هذا لله سبحانه عز وجل ويقول أن الله عندما قال بسطناها أنها مبسطة في حد ذاتها مسطحة في حد ذاتها هذا يقول هذا ما فهمته. فإذا وقع الخطأ والخلل هنا نقول ماذا ينسب إليك ولا ينسب لله الرسول أو يقول واحد إذا كان حقيقة كما تقولون إذا هذا الكتاب ليس من عند الله. ولهذا ما هذا الباب حدث الناس بما يفقهون ليس المقصود به ولا يطرق ولا يقال في باب الأسماء والصفات مستحيل لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتدبر كتابه وذلك الكتاب مشحون كله بالأسماء والصفات وجميع الأسماء والصفات مذكورة ثم وفي السنة كذلك. وإنما هذا مقصود به الآيات هذا شرح الآيات على غير مراد الله ومراد رسوله ثم تنقل حدث الناس بما يفقهون. لماذا؟ لأنك إذا حدثت عن شيء فهمته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفسد أنت لأنك تجعل ذلك من كلام من معنى أراده الله وأراده الرسول وهو غير مقصود في حد ذاته. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا ما أدري ما صحة يعني يكون مر به ولا مفيش ولا واحد صحه قالوا شيخ صح وشيخ ناصر نعم. ولهذا انظروا الآن في هذا الأثر أنه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يعني هذا الرجل حصل منه لما سمع هذا الحديث يعني هذا الهزة كما قال وهذا الإنكار واضح. فهذا يدل على أن ابن عباس قال لماذا هذا الإنسان يفعل هذا الفعل يعني أنكر عليه هذه الفعلة ما أنكر عن من حدث. يعني هذا الأثر يتعارض مع حديث الذي حمله حمل محمل هذا الحديث هذا الأثر وهذا يرد على المحمل الحديث نتاع علي بن أبي طالب حدث الناس بما يفقهون. يعني ابن عباس أنكر عن من أنكر على من انتفض ولم ينكر عن المتكلم بالحديث لأنه ذهب لأسماء الصفات هو ماذا من التوحيد ويجب أن يثبت جميع الأسماء والصفات لمن لله سبحانه عز وجل. إذن لم ينكر ابن عباس عن المتكلم بالحديث لأن لو كان الحديث ماشي في هذا الباب صحيح ويمشي مع آثار علي يجب أن يقول ابن عباس لمن حدثه لماذا تحدث بهذا حتى حصل لهذا الرجل مثل هذا الفرق. وإنما أنكر عن الرجل الذي يعني حصلت منه هذه الهزة لما سمع هذه الصفة أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يعني ليش يزعجون بهذه يعني كما نقول احنا الفرق هو الحزن أو ماذا نقول إنكار لهذه الصفة وعدم قبولها واضح. يعني لماذا يخاف هذا الرجل من هذه الصفة وهي خاصة بالله سبحانه وتعالى؟ قال ابن عباس يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يعني الأصل فيه أن يردون ماذا المتشابه إلى أين؟ إلى المحكم. يعني الأصل فيه أن يردون المتشابه إلى المحكم. والله ما ندري يعني. هذه كالعادة يعني حبس يثبت الكلام نتاع صالح على الشيخ. قوله في صحيح البخاري حديث الناس فمناسبة هذا الأثر لهذا الباب أن من أسباب جحد الأسماء والصفات أن يحدث المرء الناس بما لا يعقلون من الأسماء والصفات لأن عامة الناس عندهم إيمان إجمالي بالأسماء والصفات يصح معهم توحيدهم وإيمانهم وإسلامهم فالدخول في تفاصيل هذه سجلوها عندكم في يوم ما سنجد خلافها إن شاء الله. واضح يطلبون أن الإنسان أن يؤمن بالأسماء والصفات وبالتوحيد بكل شيء بدليل والآن يثبت أن إيمانهم ماذا مجمل والصفات يصح دخولهم معهم توحيدهم وإيمانهم وإسلامهم فالدخول في تفاصيل ذلك غير مناسب إلا إذا كان المخاطب يعقل ذلك ويعيه، وليس أكثر الناس كذلك. والله الذي هذا الكلام غير سليم، يعني يستلزم على هذا أن نمنع قراءة القرآن على من؟ على الناس، والكتاب كله مشحون، كتاب الله مشحون بذلك. إذن فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يجدون رقة عند محكمه، أي عند محكم الآيات يجدون أي رقة، وعندما تأتي مثل هذه الآيات، ولا لا نجعل كذلك والله أعلم. ويهلكون عند متشابهه، أي إذا وردت عليهم آية متشابهة يردون ذلك. والأصل فيه أن يقبلوا، لأنه كل من عند الله ويؤمن به إيمانا كما هو قال إجمالا في ذلك. يعني هذا الأثر هذا يبين أن الأثر الأول لا يمشي مع باب الأسماء والصفات. ولهذا أنكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا الرجل لما سمع هذا الصفة، ولم تذكر هذه الصفة إيش هي، هذه الصفة المذكورة لم تذكر، ومع ذلك قال ما ندريش هل الشيخ محمد صالح بن عثيمين يعني وصل إلى ما توصلنا إليه أم لا. وش يقول هو؟ قوله في أثر ابن عباس: انتفض أي اهتز جسمه، والرجل مبهم، والصفة التي حدث بها لم تبين، وبيان ذلك ليس مهما. وهذا الرجل انتفض استنكارا لهذه الصفة لا تعظيما لله، وهذا أمر عظيم صعب، لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شيء من عن الله ورسوله أن يقر به ويصدق ليكون طريقه طريق الراسخين في العلم، حتى وإن لم يسمعه من قبل أو يتصورهم. أكون معي ولا لا؟ أكون معي ولا لا؟ أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم حتى لا يفتنوا. ولهذا جاء عن ابن مسعود، شفت الآن يقول في هذا الأثر وهو يشرح فيه: لا تتكلم بما لا يعقله الناس. والآن ها في الأثر الثاني وش يقول؟ تبوا معي جيدا، شوف وش يقول في هنا: حدث الناس أي كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ. قوله بما يعرفون أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغهم عقولهم حتى لا يفتنوا. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنك لن تحدث قوم حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولهذا كان من الحكمة في الدعوة أن لا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه، بل تدعوهم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم. هذا وش يقول في الكلام الأول، اسمعوا الآن وش يقول ها بعدها بصف: في أثر ابن عباس انتفض أي اهتز جسمه، والرجل مبهم، والصفة التي حدث بها لم تبين، وبيان ذلك ليس مهما. وهذا الرجل انتفض استنكارا لهذه الصفة لا تعظيما لله، وهذا أمر عظيم صعب، لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله أن يقر به ويصدق. يعني ما معنى هذا؟ حدث بالأسماء والصفات. يعني قلت لكم الأثر الأول معناتها اللوم على المستمع. إيه بقى شوف الآن كيف يزيد يكمل. نعم قال يكون طريقة، نعم طريقه طريق الراسقين في العلم حتى وإن لم يسمعه من قبل أو يتصوره. وهناك يقول لا ما تحدوش إذا كان ما يتصوروش ما يفعلوش. والآن يقول لك في الأثر هذا حد قولهم ما، نعم قال ابن عباس قال ما فرقوا فيها ثلاث روايات بفتح فرق وفتح الراء وضم القاف، فرق بفتح المشددة وفتح القاف، فرق بفتح الراء المخففة وفتح القاف. فعلى رواية فرق تكون ما استفهامية مبتدأ، وفرق خبر المبتدأ، أي ما خوف هؤلاء من إثبات الصفة التي تليت عليهم وبلغتهم، لماذا لا يثبتونها لله عز وجل كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينصب تماما على أهل التعطيل والتحريف الذين ينكرون الصفات، فما الذي يخوفهم من إثباتها والله تعالى قد أثبتها لنفسه. صار أقول لك لسنا وصفات لا تكلم بالما أسماء وصفات. وأنا قلت ماذا حتى لا تكون إشكالية، ماذا جيبها ماذا في سياقها، لأن السياق ما يستطيع، لأن هذا حدثه ماذا حديث عن النبي سياق. وعلى رواية فرق أو فرق تكون فعلا ماضيا بمعنى ما فرقهم، كقوله تعالى وقرآن فرقناه إسعال، أي فرقناه، وما يحتمل أن تكون نافية، والمعنى ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه ولم يحملوه على المحكم، ويحتمل أن تكون استفهامية، والمعنى أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمحكم يهلكون عند المتشابه. قوله يجدون رقة عند المحكم، الرقة اللين والقبول، والمحكم أي محكم القرآن، وقوله ويهلكون عند منشابه أي متشابه القرآن، والمحكم الذي اتضح معناه يتبين، والمتشابه هو الذي يخفى معناه فلا يعلمه الناس، وهذا إذا جمع بين المحكم، وهذا إذا جمع بين المحكم المتشابه، وأما إذا ذكر المحكم مفردا دون المتشابه فمعناه المتيقن الذي ليس فيه خلل، لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقد ذكر الله الإحكام في القرآن دون المتشابه، وذلك مثل قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، وقال تعالى كتاب أحكمت آياته، وإذا ذكر المتشابه دون المحكم صار المعنى أن يشبه بعضه بعضا في جودته وكماله، ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، والتشابه نوعان، تشابه نسبي وتشابه مطلق، الفرق بينهما إلى غير ذلك. نعم وين ويضا وش بها هذه. وبعض أهل العلم يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه فيكون من المتشابه المطلق، ويحملون آيات الصفات إلى غير ذلك. الذي وصلنا إليه أن أثر علي بن أبي طالب لا محل له في الذكر في باب الأسماء والصفات بوجه من الوجوه، وإلا لزاما كان ذلك أن ابن عباس ينكر حتى يوافق علي بن أبي طالب، وابن عباس حبر الأمة ومش حبر الأمة، حبر الأمة، ومع ذلك أنكر على المنكر للصفة ولم ينكر على المتكلم بالحديث. عندك علي بن الخضير الخضير، هذا الشيخ علي بن علي الخضير الخضير، يقول الخضير الخضير يقول هذا وذكر ابن حجر ضابطا أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، إلا أنه ينبغي التنبيه أنه ليس المعنى أنهم لا يحدثون بتوحيد الأسماء والصفات، هذا ابن حجر القف عند هذا، إلا هذا يقول هذا غير وظاهره غير مراد، يعني هنا ابن حجر العسقلاني قلت لكم أنا خاص في باب من الأبواب مش على إطلاقه في التوحيد وغيره، وإنما قال وذكر ابن حجر ضابطا هذا الخضير علي بن خضير الخضير يقول أن يكون ظاهر الحديث يقوي بدعة وظاهره في الأصل غير مراد، وهو جاء في النص صريح في حديث أبي هريرة وحديث لا تبشر معاذ لا تبشرهم فيتكلوا، يعني ظاهر الحديث أنه يتمسك به بعض الناس مع أن الظاهر غير مقصود بظاهره وإنما المطلوب هو العمل وإنما شيء آخر، فقال هذا البدعة وظاهره في الأصل غير مراد. اسمع شو يقول الخضير الخضير، إلا أنه ينبغي التنبيه أنه ليس المعنى أنهم لا يحدثون بتوحيد الأسماء والصفات وما يجب اعتقاده، كما يأتي في الحديث الذي بعده أن ابن عباس كان يحدث العوام بالأسماء والصفات، لكن مثل التوسع، الآن ابن عباس كان يحدث بالأسماء والصفات لكن قال هو الآن جد ما عنده هذا، لكن مثل التوسع في باب الأسماء والصفات كان يقول يقال إن الله ينزل ثم يذكرون حال العرش عند نزوله مما ينبغي عدم ذكره، هذا مجرد مثال. دونك الآن الخضير فهم كأن هذا الآثر غير مقصود وحب يجيب له مخرج هو بأي صورة كانت، لكن المخرج ما هو سوي، قال لأن الآن إحنا إيش قلنا في الأسبوع الماضي، إذا أردنا نتكلم في باب الأسماء والصفات لابد نتكلم بماذا؟ بالحديث والسياق، الآية والحديث نأمرها كما جاءت وهي من التوحيد الذي يجب أن يعرفه القاصي والداني الصغير والكبير، والله أمرنا بتدبر القرآن. إذن الخضير كأنه تنبه إلى هذا الأثر هذا فأشار ماذا بلطف إلى هذه الجزئية هذه، قالك قالك إلا أنه ينبغي التنبيه أنه ليس المعنى أنهم لا يحدثون بتوحيد الأسماء والصفات، ما هو شيء مقصود للحد الأسماء يجب أن يحدث أسماء والصفات، فهمت خانوا مشت الآن معليش الآن هو الآن إشكالية تاع الأخ، إشكالية أنا اللي أوردتها أنا في حد ذاتها، إشكالية إشكاليتي أنا أن الأثر هذا ما يدخلش في الأسماء والصفات ما يصرحوش، وهذا هذا هذا هذا منهج هذا منهج مثلا منهج قوي جدا الله عز وجل فقط أن يمكن هذا فهو الآن بعد ما نجتمع ذات مشى هو نحسبه كذلك أنه مطالب حقين حد الشيخ ناصر كلام عجيب جدا. إيه أنا اسمع مني الآن، أنا هذه حياتي العلمية ما تجعلش من قول العالم دليل، هذا الذي أريد أن أعيش إليه سبحان الله، وأنا اليوم ننقل كلام جميل جدا ما الله ما أدري قلت ولا ما قلتوش الشيخ سلام تيمية تكلم بيدر تكلم معليش هو راح أقول كلام وفرر كلام عن الشيخ ناصر والله في سيد هدى والله سائل في ذلك الجزء من الشريف اسمع ما لا منه وليس أحد معصوما في كل ما يقول إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهمت الآن وخذين؟ أنا ليهمني في الآن باب الأسماء والصفات أنا جازم ونحن بالأيمان المغلظة أنه يجب التحديث بجميع ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله من الأسماء والصفات لأن النبي حدث بها وحدث بها أمام أوساط جميع الناس وأمرنا بأن نبلغ عنه كل ما جاءنا عنه وأمرنا بتدبر كتابه ليس لأحد بعد هذا أن يقول لي لا تحدث بهذه الصفة أو بهذه الصفة أو بهذه الآية أو بهذه الآية ليس لأحد بعد الله وبعد رسوله الذي يعني كل منهما تكلم وبلغ عن الله ما بلغ ينزل إلى العرش ينزل سماء الدنيا ينزل هذه الأشياء كلها ثابتة بالكتاب والسنة وسبحان الله ذكرت لكم أن الفطرة تثبت ما يجب لله عز وجل إذا لم تتدنس الفطرة السليمة إذا لم تتدنس تثبت تنزيه الله عن تشبيه المخلوقات أتكلم أنا وش حبيت هو راجعني في هذا المسألة ها أنا أريد أن يأتيني بقال الله قال الرسول ما يقولش الشيخ ناصر ولا العالم الفلاني لا أقبل مثل هذا لأنا عندما أحاجج وأتكلم بحديث أنا سأفهمه مثل ما أريد وأتكلم عن قضية مثل ما أنا أريد لكن أنا نطرق ظواهر النصوص التي في الكتاب والسنة التي الرسول صلى الله عليه وسلم جلس المجالس كلها وقرأ القرآن على جميع الناس وأمرنا بقراءته القاسي والدانية الضعيف والكبير والعالم أن نقرأه ونتدبره والرسول كذلك خاطب الناس بهذه الأشياء هذه وفي مرة ولا في حديث من حديث الأسماء والصفات قال إياكم ثم إياكم وتحدثوا أو لا تحدثوا فهمتني الآن؟ والآن كيجيب لي يقول الشيخ ناصر قال ولا الشيخ بن عثيمين قال ولا محدث يقول لا اسمح لي أنا رب سبحانه وتعالى الذي أمرنا بتدبر كتابه وأمر كل إنسان قائم مع قوله صلى الله عليه وسلم من يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه يتتعتع وش معنى هذا شاق فله أجراني وإلا كان لابد أن يحذرهم أن لا يعي أن لا يفهم فهما كذا أو يشيء فهم كذا أو يضيف كذا هذه الإشكالية من جاءت هذه لما تدخل العقل البشري وجاءوا في هذه الأبواب هذا فأفسدوا على الناس هذه الأمور العقدية بعدها الأمور ماذا التبست تلبست الناس تفضل الآن أقرأ حبي يقرأ أقول الشيخ هو راح فضل جزء مشارك في جزء اليوم الشيخ راح يقول الله تعالى في السائل يريد حديث حديث الناس بما يتحدث الله ذكرتني معليش سبيل الله في بداية تدريسي في الجامعة المركزية قول 86 جاء الشيخ محمد الغزالي العملي بعد ما تخرجت انا هذاك هو 86 84 انا دخلت نقري هذيك هي 85 86 جاء الشيخ محمد الغزالي للمعهد واضح يدرس في اصول الفقه ومعلوم ان اهل الاهواء والنفوس المريضة يريد ان يثيروا عقائد السلف للطعن فيها فرحمه الله تبارك وتعالى تناول قليل الأسماء والصفات وقال فيها كلام فأخبروني الطلبة بما قال عنده من غض من ذلك محاضرة تهيأت وذهبت لحضور المحاضرة دخلنا بدأ المحاضرة يتكلم عن القياس وأطرى وأثنى على الشيخ الإسلام تيمية في هذا الباب ثناء ما بعده ثناء لأن الشيخ تيمية هو مجتهد مطلق والغزالي يحب هذا الأمر هذا فأثنى على الشيخ تيمية إلى بعد ما يكون ما مشات ربع ساعة 10 دقائق ما مشات ويثني على باب القياس والشيخ تيمية والشيخ أفاد وأجاب قام واحد قال له شيخ ممكن قال بعض الناس يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم يجعل الجبار قدمه في النار قال الغزالي بهذا العبارة لبس له جزمة هذا العبارة قال لبس له جزمة ثم قال هذا الباب والكلام فيه كان أثناء العلماء كانوا عندهم وقت فاضي وعندهم من الوقت ما يتكلمون وعندهم أما نحن في عصرنا هذا هو بدأ يتكلم على هذا الوقت اللي عندهم وكان عندهم من الفواكه منها مش عارف أشياء أخرى ذكرها هذا ما كنت جالس أنا هو كان يتكلم على شخص تيمية وأثنى عليه ثناء حسنا وهو من المؤلفين في باب ماذا لسنا فرفعت يدي قال لي تفضل قلت جزاك الله خير بارك الله فيك في أي عصر عاش شيخ سلم تيمية ايش معنى هذا ها عصر وين تطارج هاجم من جهة الفرق ضالة الدنيا ومع ذلك انا اقول في اي عصر عاش سلم تيمية والرجل بدأ يتكلم ويزبد كاد ان يغشى عليه حتى خرجوه واحد منا حبيت نقول له ان هذاك الكلام تعلم شوية يقول فيه في عصر وما عصر فيه علماء تكلموا هذا اللي حبي نقول انا في باب هذا الباب هذا أنا يقول الشيخ ناصر ولا يقول أي إنسان كان أنا أقول قال الله قال الرسول آيات القرآن مشحونة بالأسماء والصفات الأحدث النبي يفرحوا ينزلوا إلى غير ذلك. ما ولهذا رحم الله شيخ الحزامين وهو إمام الأئمة الشافعية كان في المجلس يقول أنا تربيت وترعرعت بين الشافعيين بين أئمة الشافعية وأنا شافعي وترعت عند الفرقة الأشعرية وأخذت العقيدة الأشعرية، لكن قال عندما آتي وأنظر إلى كتاب الله عز وجل ارحم من في الأرض يرحمكم في السماء الرحمون إليه يعرج يصعد فوق إلى بدأ يذكر الآيات اللي فيها علو الله على خلقه، فقال فتأخذ بمجامع إلى إثبات الصفات إلى الله، ثم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ويأتي بالأسماء والصفات كلها من ما ما من الذي رده إلى رشده وإلى إثبات الصفات؟ ما هو الكتاب والسنة، مع أنه ترعرع وتربى بين الأشعريين، لكن يقول عندما كنت أقرأ أتدبر ما أقرأ، فإذا بي يقول لك ارحم من في الأرض يرحمك في السماء، هم يقولوا الله في كل مكان. قال فأعجب من ذلك، 7 مرات يقول لك تقرأ آية الرحمن على العرش استوى يقرأها الرسول على الصحابة في الكتاب 7 مرات، ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد لا تأويل وإلى غير ذلك. ثم بعد ذلك يجد يقول ماذا يقرأها في كل جمعة، ماذا صبيحة يوم الجمعة، وما في إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد. معناته هذا كله ليبين أنه يجب إن أردت أن تتكلم على باب الأسماء والصفات. الشيخ في رسالته قال وكان في يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالم والأعراض جميع الطوائف. إذن هذا الذي أريد أن أصل إليه الآن، هذا وكل ما قل بعدها أنت قول الشيخ ناصر قول الشيخ كذا لا يهمني، هذه رؤيا رأى ذاك الشيخ، لكن كتاب الله وسنة رسول الله بخلاف ذلك. تفضل اقرأ. لما ترى سعيد هذا كلام الشيخ ناصر رحمه الله 24 سائل فيه يريد حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الناس بما يفقهه أثر علي علمه حديث الناس بما يفقهه. ثم السائل في نفس السؤال يريد رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يسمي الحديث عن على تحديث الناس بالصفة، ثم يقول بأن هذا لا يحدث به العامة كذا كذا، فيعلق الشيخ ناصر رحمه الله يقول هذا الحديث أو هذه الرواية لا تصح عن الإمام مالك، ثم لا يمكن أن يقول هذا الكلام من هو دون الإمام مالك، فما بالك بالإمام مالك، ثم يعلق على ذلك سؤال تعليقا جميلا جدا. الشيخ ناصر وهذا هو الآن تفريغ هذا الشارع عنده، لكن إن شاء الله قد الله شافعنا ما قدرش يجيب الشيخ لك، فأنا شغل بحث في هذا لم تتكلم شيخ ناصر قصير يصف في نفس المعنى. يقول السائل يجب على الدعاة إلى الله أن لا يتحدثوا في هذا الباب أمام عامة الناس وغوغائهم، لأن الخوض في هذا يمكن أن يوقف ماذا يحدث ماذا هو قضية صفات. أي باش نعرفه. أي إذا أنا ممكن في سياق واحد. ها؟ في سياق واحد. لا اسمع لي لأن قادر يعترض عليك واحد يقول لك هذا في مسائل أخرى. أنا هو في بس فيها مبارك عليك. طيب ماشي. نعم يجب على الدعاة إلى الله أن لا يتحدثوا في هذا الباب أمام عامة الناس وغوغائهم، لأن الفوضى في هذا قد يوقع الشك في نفوسهم، فما مدى صحة هذا الكلام؟ يقول الشيخ ناصر رحمه الله أولا نقول لهؤلاء تحدثوا أمام العامة بخير من هذا الكلام، أنا يقصد كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا لم نتحدث نحن بهذا الكلام فتحدثوا أنتم بخير من هذا الكلام. أي نعم ما شاء الله. قال تحدثوا أمام العامة بخير من هذا الكلام، تحدثوا أنتم بخير من هذا الكلام، فإذا كان لا يعجبكم هذا الكلام هو يتكلم، فيعجبكم أن تحدثوا أنتم بما يعجبكم من خير أو من غير هذا الكلام، وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فستسمع منا ما لا يرضيكم. ثم يقول وهذا الذي لا يرضيكم المهم أنه يرضي ربكم. لكن كلام طويل يقول فيه أنك إذا لم تحدث العامي بما جاء من كلام الله عن صفاته أو كلام نبيه عن صفة ربه فسيتحدث العامي بكلامه هو، وعندها سيتكلم فسيأتي بالطواف. قال وهذا الذي وصلنا من علم السلف والذي ندين الله به، والعامة كما قلنا لكم سابقا هم على الفطرة، إذا قيل لهم أن الله عز وجل قضية فوقية أو العلم، إذا قيل لهم لا فوق ولا تحت استنكروه أو استنكرته قلوبهم، وليس فوقه من سنكرت قلوبهم، لكن إذا قيل لهم الله فوق المخلوقات كلها وليس فوقه أي مخلوق أو أي مخلوق، فهذا الذي يلتقي مع الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهذا الذي هو الآن آب وعاد إليه ما شاء الله. فاستفاد فائدتين. الفائدة الأولى تحديث الناس بالنصوص الواردة في باب الأسماء والصفات. استفاد الفائدة الثانية كما حدثني هو الفائدة الثانية قضية تبني أقوال العلماء والمنافحة عليها، وليس جعلهم هكذا كالجدار بصد أقوال غيرهم بهم. باش ما فهمت ثانية ما فهمت لما قال لما أنت ناقش له قال فلان وقال فلان. أي نعم. إحنا تعلمنا أن الإنسان إذا تبنى قول العالم سيصير قوله أو سيصير قوله فيناكف عليه. أي نعم. ولا يصد ويرون الناس أو يقطع الناس عن الشبيه يعارضهم بأقوال العلماء، هو ذاك إنما هو الذي يناجح عن ذلك. هو استفاد فائدتين الحمد لله. وجدني هذا الكلام ما شاء الله هو نفس الكلام الذي حدثت به في المجلس. لا الإشكال الإشكالية اللي دائما نقولها أنا مش هنا يكمن القضية، الإشكالية تكمن عندما يتكلم إنسان بكلام حق ويصده لأخر بدون حق، هذه لحد الآن ما أقدرش نتقبلها أنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم والمتكلم شيطان صدقك وهو كذوب. هذه الإشكالية لحد الآن ما استطعت أنا أجد لها سبيل في أوساط طلبة العلم وأوساط الشباب، يعني قضايا علمية خطاب مني خطاب علم ما خرجت عن قال الله وقال الرسول، فإذا به عالم يسوق حديث في موطن يجعل من هذا الحديث ذاك الأثر الذي ساقه يجعله مناسب، هو ساق هذا الأثر وليس هذا السياق سياق الله وسياق الرسول حتى نقبله على عين الرأس، وإنما هو ظن أن هذا الحديث مناسب لهذا الباب، ثم يأتي من يعترض يقول هذا الحديث غير مناسب لهذا الباب ويبين بدلالة الكتاب والسنة الواضحة التدبر آية القرآن أي كذا، والطرف الثاني يبقى علاش الشيخ بن عثيمين أنا ما قالش أو فلان ما قالش، هذه لا تقبلها. وعندما يجي كلام الشيخ ناصر موافق لما قلت أنا يقبله أنا هذا اللي، ولهذا احتجت أنا قلت لك وجبت الخضير عليه الخضير الخضير، أنا جئت باش يطمئن هذا اللي دائما أنا أركز عليه لتطمئن قلوب هذه الناس الذين ترى وترعرع لا يقبل قول شخص مهما كان. هذا اليوم هذا كنت مدردش كذا بيني وبين نفسي في قضية، فكتبت هذا شوية الكلام هذا وله صلة بكل هذه الحياة العلمية. ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ميراثا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولا ورثوا علما، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هاهنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قال وأين هو؟ قال في المسجد. فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم ما لكم؟ فقالوا يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى. قال ما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالأخذ بهذا الميراث أخذ بحظ وافر، فالآخذ بهذا الميراث أخذ بحظ وافر، والمستمسك به على هدى ونور. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله والسنة ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وعن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فالواجب علينا أن نربي الأجيال على الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والبحث عن الحق. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فدلت الآية على أن أمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم مانع من الاختيار موجب للامتثال، فدل أن أمر الله وأمر رسوله والرسول صلى الله عليه وسلم مانع من المختل أنعم. فدلت الآية كلام حمد بن شنقتها، فدلت الآية على أن أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مانع من الاختيار، معلش تختار، موجب للامتثال. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وحذر المخالف لأمره فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وجعل ذلك مصيبة في قوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وانظر حفظك الله سرعة استجابة الصحابة وتسليمهم. فعن رافع بن خديج قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، فنهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك. ولا كنت مكمل في هذا وأخذ الحق وما زال ما تممتش، هذه كأنني والله أعلم سأجعلها المقدمة انت عاشورة، رسالة انت عاشورة. ومن ثم تذكرت الأثرين العظيمين، الأول قصة النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الحق عند كائن من كان وهو قال صدقك مال وهو كذوب، والقصة الثانية قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أجلس مع الصحابة كبار الصحابة من عبد الله بن عباس وتقصد في يوم أيام آخر دعاه وتقصد دعوته فسألهم عن الآية فلم يجيبوا، فقال علمت أن عمر أجلسهم من أجل ماذا؟ من أجل هذا ليتعلموا قبول، لأن قال عمر لما أجلسه قال لنا أبناء ماذا؟ مثله وتجلسه معنا. فبين عمر أن العلم هو الذي حظيه وعطاه ذاك المكان، فكان ذلك كذلك. يعني هذا اللي أردت أن دائما إذا بنحاوله، وهذا دائما نحاول حوله، هو هذا الانقياد الحق وقبول الحق عند من قاله. فقط الإنسان يتدبر وينظر إلى صحة الكلام. احنا نقول المولى عز وجل أمرنا بتدبر كتابه، رسول الله تكلم بالكلام هذا، كل هذا في الباب الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك نأتي احنا ويأتي عالم يحط هذا الأثر ثم ويجعله سبيلا رادا على التكلم. شوف الآن الآخر ذكرته الخضير عندما لم يجد سبيلا، شوف لم يجد سبيلا وش قال، ولكن مثل حب يجعله ماذا؟ يجعله هكذا مكروه مكان، لأن هذا التوسع هل هو من السنة؟ هذا التوسع ليس من السنة بوجه من الوجوه، العرش يخلو ما كذا الأشياء دي ما تكلم عنها، سكت عن شر نسكوته، نازل نزولا يليق بجلاله. وقد ذكرنا مثل هذا أنه كان يكون مرض عليهم في يوم القيامة حديث عبد الله مسعود، ثم ينزل ماذا إلى الكرسي. إذن هذه الأمور تمشي كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي لابد أن نقوله وهو قبول الحق عندما تكلم به إذا كان حقا، مش شرط. الآن كتكلم الشيخ ناصر قوله ماذا؟ قبل، قوله قبل مباشرة وجاء بالنص يقول كارلك وجد هذا الشيء. لما الشيخ له الشيخ ناصر قلت وانا من الشيء اللي زاد الشيخ ناصر على الكلام، بل أنا أتكلم أكثر منه من الشيخ ناصر هذا الكلام. لكن هذه الدنيا، هذه التربية الفاسدة التي نشأنا عليها، يعني إذا المتكلم مهما كانت مكانته إذا تكلم خلاص كما قلتها إذا ما خرجت طابع سعودي كاشيا أنت عند الشاس من الركن السادس من أركان الإسلام وهو لازم تكون سعودي، إذا كلامك ما لا يقبل. كان فيه من هم دوننا في العلم وتخرجوا بعدنا من الجامعة وبعد ذلك إذا كانوا قالوا كلمة طاروا بها من كل قار، هذا المنهج الفاسد، هذا الذي لا أريده، هذا الذي لا أقبله. ثم أنا وأعود إلى بعد من جحد شيئا من الأسماء والصفات، لا هو تكلم الناس شيخ العثمين قال الجحد والإنكار، والإنكار نوعان، الأول إنكار تكذيبا والثاني إنكار تأويلا. الذي يبدو لي والله أعلم أن الجحد إنكار وتكذيب، الجحد هو إنكار وتكذيب، وينقسم إلى قسمين، إنكار الصفة أو الاسم، يعني إنكار كلية لصفة الاسم، هذا النوع الأول اللي هما من حق الكفار وغيرهم من أنكروا أو أم أنكروا. النوع الثاني من الإنكار هو إنكار كبار الصوفية، وهذا الإنكار إنكار القرآن بإخراجه عن معانيه التي أرادها الشارع، لا من الناحية اللغوية ولا من الناحية الشرعية. كابن عربي عندما يتكلم سبع عربين يقول لك هنا المقصود بهما سبعة أقطاب وغيرهم من الكلام الذي يريح، هذا إنكار يسمى وكفر كذلك، وداخل داخل إنكار كفر تكذيب. ويبقى الآن ما سوى هذا لا يسمى إنكارا، ما سوى هذا لا يسمى إنكارا، وينقسم إلى قسمين. الأول التأويل، التأويل قلت لك الآن. الثاني النوع لا يسمى إنكارا وإنما نسميه تأويلا، وينقسم إلى قسمين. الأول إخراج الألفاظ عن ظواهرها إلى معان بعيدة، ومعان بعيدة لا يتحملها السياق لا العربي ولا الشرعي. النوع الثاني من التأويل ما ذهب إليه المعتزلة، وهو الادعاء أن هذه الأسماء وهذه الصفات راجعة كلها لماذا؟ لشيء واحد. هذا نوع آخر من التأويل. عندك النوع الثالث بعد ما قلنا الأول التأويل، الأول الإنجليز جحده، الثاني التأويل. النوع الثالث هو التفويض، والتفويض هو سلب الألفاظ عن معانيها فهي تذكر بدون معاني، وجعلوها سواسية هي وألف لام ميم وغيرها من الحروف المقطعة. واضح تقريبا هذا ما بدا لي في هذا الباب، يعني حتى لا نجعل الصنف الثاني من الفرق الضالة من المسلمين أنهم جحدوا ويكفروا غير هذا. هذا من جهة. كذلك مما يجب في وبلة الصفات هذا الإيمان بجميع الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة بدون حصر. ثم في شيء آخر اللي هو في باب هذا، يقسمون الصفات إلى كما ذكر الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. يعني بالنسبة كذلك الاسم الاسم فهي دالة، يعني كل اسم فهو دال على ماذا؟ على الذات. واضح، وهو علم، لما دال على الذات لأنه علم لله عز وجل مثل الرحمن مثل الرحيم وغيرها، ودال على الصفة كذلك. علم أوصف. أي نعم، دال على ذات الله عز وجل وتدل بالتبعية على صفته. ثم يقسمون الأسماء والصفات كما ذكر الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. أي قال البحث في صفات الله عز وجل، المبحث الأول تنقسم صفات الله إلى ثلاث أقسام. الأول ذاتية ويقال معنوية، الثاني فعلية، والثالث خبرية. هذا التقسيم ذكر الشيخ محمد صالح بن عثيمين ومشاعلي، والذي يبدو لي أن التقسيم قسمان ذاتية وفعلية. هذا ما كان مفيش قسم ثالث، ذاتية وفعلية. شيخ قولكم من غير حصر، اي شيخ من غير حصر على 99 رواية. شيخ ممكن بارك الله فيك. شيخ من غير حصر ب 99، ايوه هذا، وكذلك من غير حصر بما ذكر في الكتاب والسنة. لا تنقولوا من غير حصر في 99، احنا واردنا 99، انا ورد لله 99 اسما. شيخ هذا هو المراد، هذا المراد، ما كانش شيء واحد اخر. اما احنا عرضنا اصل ثابت عندنا. وش قلت اذا كانت تسمع كلام؟ الايمان بجميع الاسماء والصفات الوارده في الكتاب والسنه. ومعنى هذا توقع عند هذا الحد. يا شيخ انا قصدت دعاء الوتر، او استاثرت به في علم الغيب عندك. شيخ لا نؤمن، لا نقول انها محصوره او غير محصوره، لا لا لا، من غير حصر الوارد في النص لله 99 اسم. واضح الان؟ وهذا حتى ما قلناش نقوله من غير حصر سواء لله، لان ما فيش حصر لعدد الاسماء والصفات لله ليهما. ولهذا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فالهمني ماذا؟ محامده يوم القيامه. يوم القيامه، هذا يدل على هذا الامر. اذا هذا كلام واضح، يعني حتى بدون ما نذكر اي كلام. هذا وجدت كلام يعني كانه يميل الى هذا التقسيم شخصا تيميه، فيقول ان هذه الصفات انما هي صفات الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته. فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف ولها خصائص، وكذلك الوجه. واضح؟ قال جعل صفة العلم اللي هم جعلوا صفة ماذا؟ صفة ذاتية معنوية. وجعل الصفة الثانية وقال سمى هذا كل صفة ذاتية، فيعلم أن صفة أنها أن العلم صفة ذاتية للموصوف. قال ولها خصائص وكذلك الوجه. فجعل أن صفة العلم وصفة الوجه كلها من صفات ماذا؟ ذاتية، وكل تدل بخصائصها على ذلك. ولم يقسم، لأن الشيخ محمد بن عثيمين يقسمها بعد ذلك الذاتية إلى شيء قال هو هنا عنده إلى ذاتية ويقال لها معنوية وإلى خبرية. فهمت الآن؟ يجعلها الصنف الثالث وهي الخبرية كاليدية وغير ذلك، لكن هي ذاتية ما يحتاج نقول خبرية، وإنما هي ذاتية صفة الذات الإلهية. هذا تقريبا ما عندي. وفي كلام الشيخ ابن تيمية لأشرت إلى ذاك التقسيم اللي ذكرته أولا، الجحد الذي هو الكفر، ثم ذلك التأويل وغير ذلك. نعم نعم، هذا الصلاح يكون في الصلاح في الاصطلاح. وش هو ها لما نقول ذاتية ما نحتاج خبرية، لما نتكلم ذاتية يعني اليد هي ذات ولا مش ذات؟ خلاص نحتاج، ما نحتاج نزيد يعني بالتفصيل. التقسيم نخرج إلى ما نفهم به الناس إلى حد أدنى، فلا نستطيع أن نقول خبرية. قال هو جعل صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية، مع أن اليد والوجه والعين هذه كل صفات ماذا؟ ذاتية. هو جعلها صفات خبرية. احنا نقول هذا كله داخل ذاتية اللي هي يخص بذات الله، وصفات فعلية كالخلق والإيجاد والإمادة والإحياء، هذا هو، والفرح والنزول وغير ذلك. هذا اللي حبيت نوصله، بس ما نتوهوش بزيادة. فهمتني؟ أنا قاصد في كلامي هذا، وتعرفني في هذه المسائل هذه، أريد أن أصل إلى أبسط شيء اللي يحتاج نسوي في بعض المسائل يحصل. أي إنسان قل له اليد يقول لك صفة ذاتية، العين يقول لك صفة ذاتية، ما يحتاج يقول لك خبرية، هذه يحوش عليها أنت. فهمت الآن؟ لا يحيى، لا يليق، لأن الآية فيها قالت عائشة قالت فيها نعي الرسول. يعني فيه نعي الرسول، وأقره عمر على ذلك أن هذه الآية يخبر. لهذا قالت عائشة لما نزلت عليه هذه الآية أصبحت أول. أصبح يقولها في ركوعه وسجوده، فسبح باسم ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم، هذا تقريبا ما أي كلام تيمية قلت نمر عليه رحمه الله تعالى، وهو يشير إلى كلام ذكرناه من قبل. نعم، وقوع الغلط في مثل هذا يوجب ما نقوله دائما، أن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه، وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر. وإن حصل منه نوع تقصير يعني في البحث، مش نجعله ذنب كذلك شوية، ما بذل وسعه بقدر الوسع، ما نستطيع نجعله ماذا؟ ذنبا. هو داخل الأول كذلك بذل وسعه بهذا الحال، ما يحتاج التصوير تقصير، فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر. وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر، كلمة اللي قالها ذاك المقصر ووصل إليها باجتهاده مع أنه ما استوفى، قال يطلق عليك كهذا بأن هذا الكلام كفر، كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية مثل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق العرش، فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر الأمور، فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق. هذا اللي حد يصل إليه شخص مدني، لا يستلزم تكفير الشخص الموعي حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر تاركها. يعني يقول القنجية يعني أطلق كلمة كفر كلمة بدعة كما كنا نقولها، من فعل هذا كافر وهذا كفر وهذا، لكن ما يترتب على صاحبها من أحكام وتكفير لا بد من ماذا؟ من إقامة الحجة. قال الشخص المعين يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر تاركها. واضح هذا كلام اللي ذكرناه من قبل، وهذا باب انتع من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني حتى لا نخرج الناس هكذا اعتباطا، ونعرف أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات المقصود بها جحود إنكار هذا وتكذيب، هذا الذي يستلزم من هذا الشيء. وأما جميع الفرق المسلمة بحد ذاتها إما حاصل ذلك بتأويل، وإما التأويل بصرف المعنى عن ظاهره، ومعروف عند السلف هذا ما يحتاج نقوله لأنكم تعلمون هذا، التأويل كلمة التأويل عند السلف كانت تعني معنى الآية وليس صرف المعنى اللفظ من ظاهره إلى معنى آخر، لا، ما يعرف ذلك بتأويل، لأن الكلمة في الإسلام وفي الجملة تفهم بسياقها وسباقها. يعني الكلام لا يفهم هكذا، لا بد له سياق والسباق هو الذي يحدد المعنى المقصود. وهو ولهذا تجد كثيرا طبري وهذا القول في تأويل قوله تعالى، أي في شرحه، ما تأويل رؤياي، أي شرحها وغيرها. نعم، إذن هذا المقصود به هو تفسير ذلك، وما يعلم تأويله وما يعلم نعم، هذا المقصود به الشرح في حد ذاته. فهذه كلمة كانت معناها عند السلف بهذا المعنى. وأما استعمالها كلمة التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره المبادر إلى معنى آخر مقصود، هذا جاء عند المتأخرين فقد أصبح يعرف هذا الأمر هذا، وإما سابقا هذا كان يعرف عدد، فذكرنا ذلك حتى يكون في علم الناس بهذه الأمور هذه. فتقريبا هذا ما يعني بيناه وتكلمنا عنه، واليوم نرجع إلى نقطة أخرى. انتهينا من هذا الكل، انتقلنا الباب البعد وبعد هاي. نعم نعم، وشو 198 أي قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. يعني هذا يعني كان نزل فيهم، لكن ما فيش شيء صحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار، يعني هذا شيء بسبب نزول صحيح ما كانش، يعني ما وجدت في هذا شيء يعني. ومن باب الفائدة يعني كذلك في كرة الآية قبيلي وأنا أتكلم عليها، إيش قلت هذيك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون خيارا من أمره. في هذا السبب تذكر من أسباب النزول هي قصة زينب بنت جحش، لكن هذه المدة بعد مراجعة طويلة، يعني الآثار الموجودة كثيرة جدا، لكن كشيء مرفوع إلى النبي صحيح مش موجود. يعني آثار موجودة هكذا شرح العلماء يذكرونها وغير هذا، لكن شيء يثبت بصحة مش يثبت صحة حد ذاته في نسبة هذا الحدث لهذا. وأما الطرف الثالث: زوجكم أولياءكم وزوجني الله، فذلك صحيح، يعني القسم ذلك صحيح حد ذاته. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل العدم الإيمان، عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. يعني المقصود به من جحد شيء من الإيمان من أسماء والصفات ماذا؟ كفر. هذا المقصود به عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، بمعنى من نفى اسم الأسماء والصفات يعني كفر كما هو متعهد عليه أن نجعلها جحد بحد ذاته، وإحنا بينا التفصيل في ذلك. الثاني: تفسير آية الرعد وقد مررنا به: ترك التحديث بما لا يفهم السامع، وليس في باب الأسماء والصفات ولا دخل للحديث بهذا كما ذكرنا من قبل الأثر بهذا. ذكر العلة التي العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله، وليس المقصود في باب الأسماء والصفات وإنما في أمور أخرى. الخامسة: كلام ابن عباس من استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، يعني أن ابن عباس أنكر على من سمع وحصل له ما حصل من الحالة النفسية لما سمع الاسم أو الصفة التي ذكرها ابن عباس، يعني وهذا كل هذا. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إياكم الله، مرحبا بكم.